يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للقائل أن يقول حبيبي هو الله أو يا حبيبي يا الله؟ أن يقول القائل حبيبي هو الله أو يا حبيبي يا الله؟ ما نحسن ذلك، محبة الله نوع من أنواع العبادة. نعم.